نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله عليه الصلاة وأفضل التسليم، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم فجازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. رحلت الأيام الفاضلة، أيام العشرة من ذي الحجة، انقضت أيامها وولت لياليها، سبحان ربي العظيم، وليالي العشر. رحلت هذه الأيام بما قدر الله عز وجل فيها من العتق والمغفرة وحصول الأجر للمتعرضين لهذه النفحة، سبحان الله. رحلت هذه الأيام، لم يمضي على رحيلها إلا القليل، سبحان الله، إلا أنها أثرت فينا الكثير والكثير. فكم أصلحت من عيب، وفرجت من كرب، وسدت من دين، وهدت من ضلالة، وردت الشارد إلى ربه تبارك وتعالى، وهدت من حيرة. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، سبحان الله. ودعناها يعلم الله عز وجل بعين باكية وقلب حزين أيام، لأنها سبحان الله يعني تيجي كده تتعرضي للأوكازيونات تاني، للنفحات تاني، فين لما يجي الأيام الحلوة ويا رب هنبلغها ولا لأ، اللهم أعدها علينا أعواما عديدة في أزمنة مديدة، نبتدي بقى نعد تاني، فين هيجي رجب، يلا يا جماعة سخنوا الصحائف شعبان، يلا رمضان تاني، يلا ما تهبدوش ولا تهمدوا ولا يعتريكي فطور، أصل جاية أيام ذي الحجة. اللي احنا عدناه ده وربنا أكرمنا به كانت نفحات متتالية، كانت مرحلة نشاط إيماني سبحان الله بتستنيها من السنة للسنة، فلما بتيجي بتستودعيها رب العزة تبارك وتعالى وخلاص تبقى مشت، لازم زي ما تعودنا يبقى لنا وقفات، يبقى لنا ثمرات، يبقى لنا مجموعة من الاستفادات أعيش بيها كمداد ككوت كبنزين لبقية السنة، 3 أشهر أو 4 من عطايا الله عز وجل، موسم عبادة سخنين فيه، بمول فيه وبشحن علشان أكمل فيه الباقي من هذه المواسم، 9 أشهر المتبقية أو 8 أشهر المتبقيين. إن الحمد لله المؤمن لا يفرق، فإذا فرقت فانصب. اللي الحمد لله بنبتدي فيها ناخد الحمد لله أكاديميتنا أو الحمد لله منهجنا الشرعي العلمي اللي انت تمشي فيه، حديث ورا حديث، سيرة ورا أخرى، تبني بنيانك الحمد لله الاعتقادي، أو الحمد لله بمين تزيدي جهلك على الفقه، ما بيضيعش المؤمن وقته، لكن بقى بيبقى ماشي إيه والأوكازيونات خلاص، فلازم يبقى لنا وقفة بعدها، وخصوصا ما أكثر العطايا والمنح الذي رزقنا الله عز وجل في هذه الأيام، فوقفة مع نفحة ذو الحجة لنستفيق الحمد لله رب العالمين، لنثبت المعاني الإيمانية، لنكتشف إيه اللي أنا اكتسبته في الأيام دي وعرفته عن نفسي وقدراتي، وإن أنا أعرف أحصل وأجيب، وإن رب العزة تبارك وتعالى رضاه سهل لكنه عسير على من يقدر الله عز وجل له هذه السرعة، إن المسابقة اللي عرضناها وربنا يجعلنا وإياكم الفائزين، إن في ناس سرعت وسبقت وعرفت، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، سارعوا فيها وسبقوا وفازوا. المسابقة ما انتهتش، ده في مسابقة للحياة كلها، نهايتها الجنة كمسابقة نهاية الخدمة. سبحان الله، سارعوا كنا بننزلها على هذه الأيام، لكنها في الحقيقة ففروا إلى الله وعجلت إليك ربي لترضى، سابقوا سارعوا باقية حتى يضع العبد قدمه بفضل الله عز وجل في الجنة. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، فهنقف مع بعض كده سبحان الله نشوف الأيام دي ربتنا وعدتنا وأكسبتنا حاجات كتيرة جدا، أعرفها واستقيم عليها، أعرفها والزمها، عرفت فالزم فاستقم كما أمرت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أول وقفة يا جماعة بعد هذه النفحة الطيبة التوحيد. التوحيد كان واخد حيز، هو فعلا كبير، هو فعلا عظيم، هو كان أعظم حاجة على الإطلاق، لكن اتضح مقصد الشرع له، اتضح أن الشريعة كلها من أجله. أرسلت الرسل، أرسل الرسل ونزلت الرسالات، هي الغير المنشودة، هي الدرة المفقودة، هي ما أوحى الله عز وجل به لعباده، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. من أول ما سافروا الحجيج وقصدوا بالنية قبل الحج، ده هو قبل في بداية سبحان الله الأيام العشرة هم رحلين من هنا وغيرها، من مقصد النية وهو بيقول لبيك اللهم لبيك، بيقول لبيك الله إعلام وإعلام بصوت عالي، الشجر والحجر والمضر يسمعه وهو يلبي قاصدا ربه تبارك وتعالى. فهو واحد في النية، يجدد الإيمان القديم والنية الخالصة لإبراهيم من بناء هذا البيت، من مشروعية الحج ومقاصده، ألا تشرك بي شيئا، وإذا وأنا إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين، الآيات سبحان الله. يعني كان المقصد الأول وهو الباقي الدائم التوحيد سبحان الله. لما رب العزة تبارك وتعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الآيات توالت على أمر الحج لكنها وضحت المقصد الأساسي من هذه الأيام ومن هذه الشعيرة ومن هذه النفحة تماما، ترسيخ التوحيد في القلب والعمل بمقتضاه وطلاقة اللسان بنشدنا لا إله إلا الله، أو بنشدهم لبيك الله سبحان الله، علشان الآيات تقول وأذان من الناس، أذان وأذن في الناس بالحج، تنتهي بقوله تعالى حنفاء لله غير مشركين به، كأنها إثبات للتوحيد وبراءة من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلنها عندما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع، فقال براءة واضحة، كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم، أي كونوا على الحنفية السمحة، على التوحيد الخالص، براءة ممن يشركون بالله معه سواه إلا شريكا هو لا تملكه وما ملك. ولذلك حتى الحجيج كانوا هناك وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، زادهم وأحسن ما يتزودون به التقوى. ووضحت الآيات أن التقوى المقصودة، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهله. إيه التقوى؟ إيه كلمة التقوى؟ اللي هي لا إله إلا الله، ألزمهم كلمة التقوى. فها مشهد التوحيد ده واضح جدا جدا جدا في اللي راحوا يحجوا وحتى اللي قعدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، زي ما قلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. فكانت مشهد التوحيد لله عز وجل، واضح انعكس مبدأ التوحيد حتى على نداء الحجيج، على لبس الحجيج، على مناسك الحجيج، على ما يصنعه هنا من لم يحج، كلها في إطار كلنا حاجة واحدة، كأنها مبدأ يطبق. فإذا علمت قيمة التوحيد التي كانت هذه الأيام تثبتها لأهلها وترسخها فيهم، وتري العالم من غير الموحدين هذا هو التوحيد، فتعلنها عامة، بل وتبرأ من غيره، مدعا لك لأن تعلمي قيمة التوحيد. شو بناس كده؟ ربنا أطلق لسانها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد والرفع القدير. لما يسكت هذا اللسان بعدما انطلق؟ لما يمتنع عن هذه الكلمة بعدما علم أنها خير ما قيل، بل وعلم قيمتها الحقيقية من بين الكلمات؟ فهل أنت دلوقتي وإحنا لسه بخلصناش ذي الحجة أصلا، خرجتي وانت عارفة الهدف من الشعيرة ده من صنعها وممن واكبها من غير من لم يصنعها، فأقمتي فيك؟ سبحان الله، التوحيد خد حجم إيه؟ عرفت قيمته؟ التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك، الذي لا يكون معه ذنب. يعني يكون معه ذنب إيه؟ يعني مش قصدي إن هو مش هيذنب هو موحد، لا، لو أتى بجميع الذنوب إلا الشرك نفعه الله عز وجل بتوحيده. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. علمك الله عز وجل قيمة التوحيد في هذا المشهد، فعلمت أن كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هي العروة الوثقى. هي كما تكلمنا عن قيمة لا إله إلا الله، سبحان الله، وشروط لا إله إلا الله، هي دي المقصودة، العهد، ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله عهدا، الحسنى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، كلمة الحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، لو مثبتنا عليها القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، هي القول الثابت في حديث البراء بن عازب اللي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي الشجرة الطيبة التي مس الله عز وجل أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها العمل الصالح صاعد إلى الله في السماء. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي الحسنة التي قال الله من جاء بالحسنة فله خير منها، هي المثل الأعلى الذي قال الله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، هي وهي وهي وهي النجاة، دخول الجنة، أفضل الذكر، تعلمتيها الحمد لله، لان لها لسانك، رطب بها لسانك، ولان وراض بها بفضل الله عز وجل واعتاد عليها، أحسن حاجة اكتسبتيها وحافظ عليها مفهوم التوحيد اللي تشعب في القلب فثبت به التوحيد وبارئ من الشرك. تسعدين بهذه العطية في هذه الأيام، وتفهم المغزى من كل خلق السماوات والأرض، بعث الرسل والرسالات، هي ده النفحات، سواء من كانت نفحته الحج أو من بقي، هي دي. انت فاكرة ان المواسم اللي قبلها كانت برضو عشانها، لكن اتضحت جلية في الايام العشرة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فحافظي عليها قولا، اللهم اطلق بها ألسنتنا، اللهم اطلق بها ألسنتنا، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، بعدما ان اكتسبها اللسان ثم توقف عنها، ويرد ربنا عافينا للدندنة والأغاني، ولا نسأل الله العفو والعافية، يحال بينه وبينها بشيء ما ينشغل عنها، بعد ما كان كل أيامك ده عارفة إن هي ذكر، أن امتلأ بها قلبي قناعة لا معبود بحق إلا الله. هذه الأولى. الثانية، وهي تعتبر تعليم ثانوي، وعلشان ضرورته في الحياة، الحمد لله ان احنا بنقرا سوره الكهف كل اسبوع سواء اللي قالوا في غير يوم الجمعة أو إحنا من أنصار الرأي بتاع يوم الجمعة، اللي هو اللي اكتسبناه فعلا في الأيام دي في النفحة ده، سبحان الله، اللي إحنا اللي ما اكتسبوش بيعانوا منه دلوقتي قوي. فتلاقي فلانة قتلت جوزها، فلان قتل حبيبته، لا حول ولا قوة إلا بالله في غير شرع الله عز وجل، أو فلان انتحر، أو فلان نسأل الله العفو والعافية اتجنن، عشان إيه؟ مش عارف يستسلم للقضاء والقدر. الدنيا كلها عصرته، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. من الوقفات الجميلة جدا جدا والاستفادات والمكاسب والمقاصد التي استفدناها من هذه النفحة، تمام الانقياد، تمام الاستسلام، تمام الخضوع لأمر الله عز وجل، سواء كانت هذه في الحجيج أو نحن خلفه. بس هقولها ازاي دي؟ انت في الموسم ده بتتعرضي لحاجات كتيرة قوي، استغفر الله، يعني تعبدية، مش عارفة ليه بيباتوا في مزدلفة، ليه بيروحوا عرفة، ليه بدعكوا الدعكة دي مكان يصلوا كده في الروقان في الكعبة، وهو الكعبة ايه؟ ايه المناسك بالطريقة دي؟ ليه الطواف سبعة؟ ليه الحجر ده يكرم ويشار إليه أو يقبل؟ وليه الحجر الثاني اللي هو الحجر اليماني والحجر الأسود؟ إيه الكرامة دي من وسط الأحجار؟ طب ما الكعبة كلها أحجار، وليه الكعبة نفسها وهي عبارة عن مجموعة أحجار كان لها كرامة؟ الشعائر دي تيجي كده تسألي اللي بيعملوه لك كده، سبحان الله، وكده بنحج وتشوفوهم هما بيعملوهم، تقولي أسأله كم من فضل، انت عايزه تعملي ايه؟ هو انت عارفه، استغفر الله، المفيدين او غيره، هو انت عارفه هما بيعملوا ايه؟ هما بيتين في مره واحده كده، بتقول ايه يا جماعه؟ هو ده عرفه اللي الناس كلها ميته عشان تجي؟ انا فاكره كنت قلت لها قالت لي ايه ده؟ سما وارض اهو، ارض وتراب وحياه وسما، يعني انا فاكره عرفه ده ايه مثلا، يعني مجره تانيه، كوكب اخر؟ لا، بس احنا عظمناه لتعظيم الله عز وجل به، عظم ارضا، ربنا يرزقنا ويبلغنا للحجيج، وعظم وقتا للحجيج ولغيره، وقصد فيه الدعاء. ايه ده؟ اشمعنى الزمان ده والمكان ده؟ هو كده. فتعلمنا الوقفه الثانيه كده، اتعلمناها بس قوي، بس اكتر. احنا كنا بنتعلمها كل اسبوع واحنا بنقرا، ليه السفينه اتخرمت، ليه الولد اتقتل، ليه القرية تبنى فيها الجدار مع إنها بخل. بنتعلمها في حياتنا بالتقسيط كده، وانت ماشية كان نفسي يحصل كذا ما حصلش كذا، بتهدي وتقولي وعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن الدرس كان كبير، كان موجه، كان بيعدل النفس البشرية لربها تبارك وتعالى، فتستسلم وتنقاد. ليه؟ لأن مجموعة الأشياء اللي الشخص بيستسلم بها التعبدية التي لا يعلم مغزاها كانت كتيرة وعالية متنوعة، زمنية مرة، مكانية مرة، طقوس عبادية تعبدية مرة. وهذا المبدأ وضعه إبراهيم عليه السلام، وكان برضو أول موسم وضعه في الأيام دي، لما سيدنا إبراهيم استسلم تماما الاستسلام حين أمره الله عز وجل بالهجرة. أنا رايح فين يا رب؟ وسايب زوجتي وعيالي فين يا وابني فين يا رب؟ فاستسلم، أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ليه يروحوا في الحتة دي؟ عشان بيتك المحرم. طب ده ما فيش أي حتة، وطبعا يعني نفر يشرف بإعادة هذا الأمر، لكن إحنا عارفينه. لما السيدة هاجر قالت له هتمشي وتسيبنا، الله أمرك بهذا، إذن لن يضيعنا. هي قعدت هي وابنها في في في في صحراء جرداء، لا زرع ولا ماء، ولا حتى كان البيت الحرام اتبنى. ليه هو جابها ليه وهي قعدت ليه؟ والولد صبر الصبر ده لغاية ما رب العزة تبارك وتعالى يعني رزقه ما تقتات به أمه لرضاعته. كل القصة الكبيرة دي ليه؟ ما تعرفيش ليه؟ علشان إيه؟ علشان نتعلم الأمة كلها مبدأ الاستسلام. دلوقتي بني المسجد فضل الله عز وجل، قيمة الشعائر فيه، العظمة اللي انت شايفاها ربنا يبلغنا. ولكن كان سيدنا إبراهيم مبدأ الانقياد والاستسلام والخضوع لأمر الله، علم المغزى أم لم نعلم؟ وبالتالي احنا في الأيام دي تعلمنا قوي والله، سبحان الله، انك تفضلي تلاقي حاجة كده مخططة لها، والتخطيط مش ده، فشل في التخطيط سبحان الله، وإعادة توجيه لحاجة عكس اللي انت كنت مخططة لها بالظبط، وتجدي فيه خيرا كثيرا. امتاز سيدنا إبراهيم بهذا المبدأ الذي رسخ فينا حين أمره الله بالهجران، وأن يجعل ابنه قربان، وأن يصبر على إلقائه في النيران. من أول سيدنا إبراهيم قصته استسلام، ونحن خلفه على هذا الإرث نحيي هذه الشعائر، نحيي إرث أبينا إبراهيم بهذا الاستسلام، بل ونتعلمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الدرس السنوي ده، مش زي الدرس الأسبوعي ولا الدرس اليومي زي ما قلته لي. الدرس اليومي تيجي أقدار كده تقولي سبحان الله، ده كنت راح في حتة يعني تغيرت العزائم والوجه. الأسبوعي يا سبحان الله الكهف بتحكيها، أما السنوي بقى بيتجلى لنا في المناسك اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم القياد والاستسلام، فيقول لهم خذوا عني مناسككم. مناسك جلها تعبدية، حكمتها مجهولة، الاستجابة فيها لله ولرسوله محض. استجيبوا لربكم، برمي الحجر ده ليه؟ برمي الجمرات ليه؟ وفي التوقيت ده ليه؟ والحجر دي وصفها ايه؟ وايه الشاهد الواقف؟ فتجد الناس مستجيبة، لكأن الرسالة الأولى استجيبي إن علمتي وإن لم تعلمي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأنت بتستجيبي، أسأل الله عز وجل لأمر حسن الاستجابة لله ورسوله، تستجيبي لربك تبارك وتعالى وأنت لا تعلمين الفكرة الهدف، فما بالك إذا كان هناك من الأشياء بفضل الله عز وجل معلومة الهدف، معلومة الوعد والوعيد، الوعد لفاعلها والوعيد لمن وقع فيها. فلا، عشان أخد الجنة، عشان أخد الأجر، عشان الحكمة من دي الشفاء، عشان الحكمة من دي من سعة الرزق، عشان الحكمة من دي طرد الداء. فتعاني بإنك سبحان الله تنقادي لما لم تعلمي أهميته، فيدعوك من باب أولى إلى ما فهمت المصلحة اللي بتعملي من أجلها هذا الأمر. وإذا تعرضتي لشيء مماثل لا تفهمين حكمته، كان شعارك سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا تعيتي لمثلها وإن تطيعوه تهتدوا، فخرجت منها الحمد لله. بصي بقى على المرحلة اللي كنا قبلها بشوية، قبل أيام الحج كان فعلا انتشار الحمد لله، همد شوية، خمد، كان كل شوية أكل لحرق، تقلب الله، حرق، انتحار، غيره، الحاجات دي علشان مش فاهم ليه في الحياة حياته ماشية كده. فلما الرسالة تصل أن اخضع، أن لهذا الأمر حكمة، أن من ورائه جنة، أنك تستجيب لله عز وجل ورسوله، يستطيع الإنسان بهذه التربية المجردة غير موضحة أن يكتسب الرضا بالقضاء والقدر، شره قبل خيره. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك كانت من هذه المقاصد بناء المجتمع الإسلامي المتحد، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الكيان الإسلامي، الكيان الإسلامي الحمد لله ممزق، مزقته الحمية الجاهلية، مزقته نعرات الجاهلية، مزقته الفوارق الطبقية، مزقته المجتمعات المختلفة، الحدود الاستعمارية، احنا بينا ممزقين، سعودي غير ليبي غير مصري غير ده، لا حول ولا قوة إلا بالله، وطنية مرة وعصبية مرة، لا تحسي إن إحنا بقينا الحمد لله، وهم ربنا يبارك لهم اللي حجوا بالذات بقوا كتلة واحدة، تكونت علاقات بين المسلمين بعضهم البعض. كنت انت حتى في رمضان تقولي لا السعودية ما عدتش زي الأول، أنا مش أصوم معاها، لكن في عرفة في ذو الحجة ما عدتش هبقى مع السعودية بمزاجي ولا مش مزاجي، شلت كلمة السعودية وشلت كلمات كتيرة قوي اختلاف المطالع، وقلت لهم يوم عرفة وقفة عرفة في عرفة هتبقى يوم ايه انا معاها، فاتحدنا معا زمانا. ده نوع من الوحدة، من إزالة هذه الفوارق، من محاولة جمع شتات الأمة. وبإذن الله أسأل الله عز وجل أن يجمع هذا الشتات، زي ما بتعملي كده في يوم جمعة بيجتمعوا. ولو أنا شفت الجمعة امبارح حاجة كده قطعت قلبي، العيال الشباب قاعدين في العربية لغاية ما الخطبة تخلص، أول ما قام الصلاة لقيت أربع شباب كل واحد ماسك سجادة فرشها قدام العربية صلى ومشي. هي دي اللي بتجمعهم، إن لا نرجعون، ولكن جم أقبل. أهو الأمة متفتتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في مثل هذا اليوم قال لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان لا فرق بين عبد ولا سيد ولا أبيض ولا أسود، وكان تمام الولاء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وعثمان القرشي. فتلاقي كده الناس سبحان الله بتبص، يعني لو كنا ربنا يعيننا في الحج بتبص تلاقي المسلمين ألوان أشكال، الصينيين هنا والجاليات دي هنا ويدول والبنجلاديش هنا وأهل الإسلام سبحان الله من غير العربية هنا، كل وحدة واحدة في مكان واحد. تحس أني تدعم فضل عز وجل، حصل تدعيم لرباط الإسلام. فبتخرجي فعلا سبحان الله ربنا يردنا، تخرجي بصدقات وأرقام من ناس ما كنتيش تتخيلي انك تترابطي معاهم. اللي ربطك بيهم ايه؟ الاجتماع على الحق الذي صنعته هذه الأيام هناك عندهم في الحجيج. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من أفضل المناظر أو الأشياء اللي بتستشعريها كذلك الرابعة، أن الله ناصر دينه وأن الله معز لأوليائه. وتزداد الحاجة إلى هذه الوقفة مع النفس كتثبيت، كتغذية رجعة، كيعني طبطبة على نفسك كده هدهدة لها بعدما وجدت الإنسان غريب في دنيا الناس، طوبى للغرباء. بعدما استوحشت من الطريق فلم تجدي فيه غيرك وحدك وقليل القليل، لكن انك تستأنسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه مع فارق الزمن. فأما تشوفي العدد ده واجتماعه سبحان الله، ترجعي كده لعز الله عز وجل للمسلمين. لا ممكن والله يجمعنا إذا أراد. تحسي أنا بحس يوميها إن الله اللهم بارك، كل دول مسلمين جايين في المكان ده يبتغوا رضا، مع اختلاف السياسات، مع اختلاف بعض الأفهام، بعض الفلسفات، حتى في فهم الدين نفسه سبحان الله، تحس بالعز. فقال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم أذن لدينك أن يسود. شوفي كده، ليظهره على الدين كله، هذا مما كتبه الله. بتفرحي جدا بهذا الاجتماع. يقول الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قال الله وإن جندنا لهم الغالبون. الآية دي بحبها قوي، حاجة كده ربنا كتبها على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حاجة ربنا قال سيبها عليا دي، نصر المؤمنين عليا نصر المؤمنين، ووقوع النصر حق. فلما بتشوفي العدد ده بتقولي اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد. لا ده احنا ممكن يجي فعلا يوم وربنا يخرجنا على اسرائيل ده نسيحها نغرقها ببسقط اجتمع فيها تفلات المسلمين، بدوسة ايد اجتمعت فيها ايدي المسلمين كساعد واحد. بديك امل ورجاء، بديك فهم واسع، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. على فكرة يا جماعة، يعني إن كان العدد دلوقتي ملايين، اللي بتستشعريه في الموقف ده سبحان الله حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج صلى الله عليه وسلم بمئة ألف أو يزيدون. قبلها خرج، مش عايز أقوله ما يصحش، طريبا طردوه، لكن الله عز وجل أمره بالهجرة فأواه. ألا تنسي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة باكية إنك لأحب بلاد الله إليك. ألا تتذكري رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات في فراشه علي، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفوف، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، إذ أغشاهم الله عز وجل وأخفاه عن عيونهم، وكل واحد فيهم مستل سيف مسموم يقوده أعتى وأشد شباب مكة عشان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمع على قتله صلى الله عليه وسلم فيتفرق دمه بلا أحد يطالب به ولا يثأر له. خرج النبي صلى الله عليه وسلم موطن ضعف، قال لهم حتى قال لهم والدنيا عمرة، ده أنا اشتقت لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. في يوم الحديبية لما عاد من غير عمرة وأبرم الصلح، لما رب العزة تبارك وتعالى يرده مزفرا بعد أن رده فاتحة، يرده معدلا كل مناسك الخطأ، والآن آن الأوان أن تحج كما أمر الله وأن يعبد خلق الله الله في بيته كما يريد، وأن يطرد في حجة أبي بكر من البيت الحرام كل مشرك، وألا يحج بالبيت عريان. النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وانت بتشوف الجموع ده وبتقولي سبحان الله، يخرج عليه السلام ويحاط بمئة ألف ويؤدي المناسك بالصورة التي شرعها ربه جل جلاله وحده، يتبعه هذا العدد ويؤدي هذا النسك، بيفتح لك باب الأمل. والله إن شاء الله ربنا هينصر هذا الدين. لا إله ليتنا بعد أن يقين الله عز وجل الفتن نشهد حز الإسلام والمسلمين، لما يرفع الله عز وجل لدينه غاية ويحقق له كل غاية، ويقر أعيننا بأن نرى أعداء دينه عبرة وآية، بيفتح كده. لأن شباب الأمة دلوقتي ربنا عافينا تسرب إليه اليأس. سمعتي من ناس كتير يا حاجة الدنيا اتغيرت، خلاص ما عادش في أمل، أمهات تشتكي، نسأل الله العفو والعافية، ضلال الأبناء وعقوقهم وتخلفهم عن خطة الإيمانية للبيوتات المسلمة الموجودة أصلا. العيال دي طالعة كده ليه؟ ده أنا كأني بنفخ في قربة مقطوعة، أنا بمشي لا أجد لما أدعوه ناصرا أو معين. تيجي كده تقول الواحد عايز تقول لك لو سمحت معلوماتك لنفسك، لو سمحت الحجاب حرية شخصية، لو سمحت أنت لسه في 1400 سنة، ده خلاص الدنيا اتحضرت، كلام يهاجمك، حس أن أنت سبحان الله غريبة ضعيفة. لا، بإذن الله عندما تشهدي هذا المشهد وتقفي مع هذه الأيام الفاضلة هذا المشهد، ده ربنا بينصر أهو ولو بعد حين. ده اللواء هيرفع والعدد هيكبر وهيزيد وهيكون منتهى سبحان الله أملهم أن يتبعوا مراد ربهم. الله العظيم، يعني واحدة بتقول لي واتقالت إن كل الناس اللي راح الحفلات حجزت حفلات وحودت تعمل الحج والعمرة، ف فخسرت المملكة بفتحها للحفلات. هما بيعملوا لا حول ولا قوة إلا بالله تنشيط للسياحة وتنشيط للجنة الترفيه، الناس هتخش ترفه ليه؟ ما عندها شرم وعندها أوروبا وغيره، هي راح السعودية تحج أو تعتمر. فراحوا بالتأشيرات الرخيصة والتذاكر التذاكر المدعمة وحودوا على الكعبة، علشان كده حسبي الله كانوا بيطردوا اللي بيطردوه ويغرموا الناس اللي بيغرموها. لكن اللي حصل الخسائر بعد المكاسب، علشان الناس جواها لسه الحمد لله هذا الخير الموضوع الذي وضعه ربه تبارك وتعالى في قلوبهم على الفطرة، فتحس ان هي فتحت لك كده، اللهم احنا كتير اهو، اللهم لك الحمد، ما رب العزة تبارك وتعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وازدادت الأمة من حوله، مهارية الإسلام مرفوعة وعددها منصور، فتعطيك بفضل الله عز وجل هذا الأمل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك وقفة أخرى مهمة قوي قوي، وبقولها لنفسي وبقولها لأخواتي، عرف يا جماعة، لا وفي العشرة من ذي الحجة زي ما تقولي، انا كنت بقول لهم كده، بقول لهم ايه بس ربنا بيستجيب قوي. قالوا لي يعني ايه بيستجيب قوي؟ هو ما كانش بيستجيب يعني، ولا بيستجيب نص ونص بقى قوي؟ لا، هو كل الحكايه ان انا عايزه اقولها ممكن ما عرفتش اقولها، ان مش هو رب العزه تبارك وتعالى يستجيب، لكن انا يقيني في الاجابه اختلف، وليكون من الموقنين. الناس درجات في اليقين. فمريتي بمواسم طاعة مليانة دعاء مستجاب، مريتي سبحان الله بمواسم، أي أنا كنت أقصد الدعاء المستجاب الوقفة دي، بس مريتي بعبادات مختلفة، عرفتك على نفسك أكتر، قربتك من ربك تبارك وتعالى أكتر، فلقيتي الطاعة جميلة وحلوة. يعني ما خلص يوم عرفة الحمد لله، مع أنه الناس كتير ربنا يعين الجميع وإيانا، يوم مجهد، لكن اسألي واحدة كده بمغربه ما كانتش عايزاه يخلص. اسألي كده المخلصين اللي أبدعوا فيه وسبحان الله قبلوا بلاء حسنا، أبو مجعلنا وإياكم منهم، تقولك الله ده يوم جميل، ده أنا فحاته من بالليل، ده أنا عملت، ده أنا ذكرت، ده أنا أسنيت على الله سبحان الله، ده أنا دعيت. لا، وبعدها أنا اكتشفت هو أنا ما كنتش عارفة، أنا كنت عارفة بس ازداد يقيني لما لقيتك ماشيه يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد والى الان، اللهم بارك ما شاء الله بالله، في استجابه الادعيه اللي دعتيها يوم عرف، اللي كنت بتدوري عليه لقيتيه، الدين اللي كنت بتعاني منه اتسد، المرض اللي كنت بتقولي له خذني منه الحمد لله شفيتي. ايه ده؟ هي الدعوه بتصيب وبالسرعه دي في عرفه؟ اصل كنت كل يوم من ذو الحجه سبحان الله بصوم وجي قبل الفطر احد ادعي، ده طلع ايه؟ كان يوم الحمد لله رائع. وقفتي مع العبادات دي وبعدين مش عرفتي خلاص، عرفتي ان ربنا عز وجل، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله يا جماعة بعد دعاء عرفة، طب والقر النحر والقر وأيام التشريق، مع أني ما كانش فيها صيام، بس مش قادرة تضيعي بفضل الله وجبة الدعاء المستجاب اللي تعلمتها في العشرة وآخرهم التسعة، كان روعة. كان يوم جمعة والناس صايمة ويوم عرفة وبتختم المصحف، كان عندك أسباب كتيرة قوي للإجابة، فرأت عينك الإجابة عاجلا غير آجل، اللهم اقرأ عيوننا بالاستجابة. كان جميل قوي، كان أيام تعرضت فيها بفضل الله عز وجل للذكر، يعني كان نمنع على كلمة التوحيد، لا للتكبير والتحميد والتهليل، والبيت كان فيه فرحة كده سبحان الله، يلا نكبر. مكسوفة أقولها دلوقتي عشان انقضت أيامها، بس كانت حلوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كان بفضل الله عز وجل كنت حمامة في قضاء حوائج الناس، كنت بفضل الله عز وجل عندك خطة معدة وحققتيها، ربنا يتقبل منا ومنك سبحان الله، لإعمار هذه الأيام عندما تقفي مع هذه النفحة، ألا أن هذه المسابقة اللي حشدت لها هذه المجهودات معروضة حتى تلقي الله عز وجل؟ يا إمام، متى الراحة عند أول قدم أضعوها في الجنة؟ طب ما الطاعة حلوة هي، طب ما هي سهلة هي، طب ما أنا ممكن أعيش يوم إيماني كامل ووعد كلنا، وبرضو الحمد لله بأمين البيت، اتقامت الوظائف اللي فيه، ادخرنا ما ادخرنا، حاولنا نقضيها كده، وهكذا تمضي الدنيا وهكذا يمضي العمر. هي الناس اللي عملت لآخرتها عملت إزاي؟ من أراد الآخرة أضر بدنياه، ومن أراد الدنيا أضر بآخرته. فهي أضرت في هذا اليوم بدنياها وقدمت آخرتها. ممكن الأيام أنا بقول طول عمري إن ليلة القدر عبارة عن نموذج لمن أراد أن يجعل ليله على مرضات الله، لمن ما نعيشهاش كده، ما استطعنا لذلك سبيل، فاتقوا الله ما استطعت. نهار عرفة يوم مثالي كما أراد الله، لما يتعش كده، لما تبقاش أسأل الله عز وجل من فضله أن تكون كل أيامنا عرفة، وأن تكون كل أيامنا كل ليالينا ليالي قدر، فيكون الأصل الاجتهاد، بعد كده يطرأ ضرورات الدنيا، فتكون تاخدي أجازة من المستوى العالي لعرفة وليلة القدر لحاجات اضطرارية. والله لو عرفت اختزلها لكنت اختزلتها، أقصر وطنشها لكنت أقصرت فيها، ولكنها فرضت نفسها علي افتراضا. فالوقفة دي يا جماعة تعرفتي على الله، فاستقيمي على ما عرفتي، طرقتي الباب وفتح الباب، ذقتي حلاوة المناجاة، حلاوة الثناء على الله، سندت الصيام واستطعت في غير رمضان، قرأت القرآن وانت بتجهدي، كانت أيام ربنا يعيننا، لأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان والقرآن والعالم والقرآن، أما العشرة من ذي الحجة ما فيش حد، إنكم لا تجدون على الحق أعوانا، قال لما تجدي معين. كنت لك نظام ليلي علشان الدنيا افترضته علينا، الحمد لله استطعت غيرت نظامك علشان تستغل الأيام. يعني كان لك نموذج كده زي ما عشنا في رمضان وفي الأيام الفاضلة، لسه ما بعدتيش كتير على ذو الحجة، تعرفي تثبتي، تعرفي بعد الحمد لله ما أدركتيه تقيمي على ثوابت فيه. لسه جاي محرم، ما زال من الأشهر الحرم، ما ضيعش السمار، ما ضيعش الشحن بسرعة كده الداخلية، بل اعلمي ان النفحة دي لما تخلص هتبقى هي قوتك لحد رجب الجاي. يعني انت بس مستنية تسعاء وعاشوراء وتقول يا ربي اخر ايه، اخر تكة اهي، اخر طلعة، اليوم بكام بعد كده؟ اليوم عادي اثنين وخميس، اليوم بعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، زي عموم الأيام الصيام. طب اليوم اللي بسنتين، طب اليوم اللي بسنة، طب الأيام اللي فيها العتق، انقضت النفحات، فما ينفعش تنقضي وأنا مش واخدة منها العبرة، وأنا مش متعلمة منها، وأنا مش مثبتة جداول ولا خطط إيمانية. الإنسان لما يبقى ما عندوش عوامل ثبات بيثبت نفسه، ما عنديش نفحات، صح، اللي بلاب ملوش حاجة يطلع عليها، بنعمل ايه؟ بنعمل له فتلة يمشي عليها، عوامل تثبيت. شجرة ضعيفة بدك كده فيها خشبة مقشة واربطها معاها لغاية اما الساق تستقيم خشبها ومشايلة الخشبة، فانت عرفتي خلاص. طب وانا همشي لوحدي 8 اشهر اللي جايين؟ اعملي عوامل تثبيت، بتثبيت ما اكتسبتي من اوراد، تعرفتي على الدعاء، تعرفتي فضل الله على جلسة الشروخ، تعرفتي على كثرة الذكر، الذاكرين الله كثيرا، كتير كتير، الناس 10 3 وحاجات حلوة كده تفرح، سبحان الله. عرفتي فضل الله عز وجل قيمة الصيام، استطعتي فضل الله عز وجل، وكان حر ربنا عنا جميع وكان بيأذن 7، لأ كانت طويلة، استطعتي أن تكابدي الحر وطول الوقت، خلاص ثبتي نفسك بقى، بوقوفك مع هذه النفحة أن الصيام ميسور على من يسره الله عليه. فخلاص ثلاث أيام بيض ما فيش نقاش، اثنين وخميس ربنا يعيننا ما فيش نقاش. الذكر خلاص ليا الحمد لله ليكي بفضل الله عز وجل، طلعات ذكر زي ما كنت ماسكه السبحه ونلاقي صفار صفار صفار صفار، ايه ده 50,000 معقول؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. 10,000 20,000 بتكبيره وتحميده وتهديله، ده بيجي هو الله. ده احيانا كده لي سبحان الله صبعك ممكن تبقى شغال على الهواء تريض، عرفتي؟ فاستقيمي والزمي ما علمك الله عز وجل به. ضغفة أخيرة، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عقد هذه النفحة وهذه الوقفة معلومة عند الصالحين كلهم يقفون هذه الوقفة، وقفة المستغفر الناظر لنهاية عمل. وسبحان الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ابن القيم بيقول إن الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها، وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات. ما تعملي طاعة زي كده على طول وراها الاستغفار، قال لا ده لسه عاملة طاعة، لأن الإنسان يشهد تقصيره. فأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلال وجهه وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجيجه أن يستغفروا عقيب إفاضتهم بعد ما تعبوا التعبه وأفاضوا لينتهي بهم هذا الموقف الجليل والفضل الذي حصلوه، أمروا بالاستغفار ليكون إذا أتم الله عز وجل عليك عبادة، إذا أتم الله عز وجل عليك طاعة فعليك بالاستغفار. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد انقضاء العشرة والمواسم عرف نحر كر أيام تشريق، خلص خلاص اهو الناس رجعت، ربنا يبارك. الناس يشغلها ايه؟ انت دلوقتي مش بتكبري ايام التكبير، وانها ان لم تنتهي تكبير المطلق لكن انتهت. التهليل كلمة بقية لكن كان مسمها ساعتها. دلوقتي انت بتعملي ايه؟ بتستغفري، لان الله مدح القوامين حين يتبعون قيامهم بالاستغفار. فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحسن البصري بيقول مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله. ليكي واقفة كده بعد تمام الطاعة، بعد الحمد لله الأيام ما تنقضي يبقى بتستغفري، وبالأسحار هم يستغفرون. دول مين اللي بيستغفروا؟ ده دول اللي بيقوموا القوامين، هم المستغفرين بالأسحار، هم دول الحجيج اللي قاعدين يستغفروا. يا عم انت دفعت المال وبذلت البدن وشفت ولقيت في ذات الله عز وجل ما الله به عليم، الله يعينهم وتقبل منهم، جايين مفرطين ومع ذلك ينشغلون بالاستغفار. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثة، بل أن الله عز وجل ألزم نبيه صلى الله عليه وسلم الاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بها على أكمل وجه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما تلاقي الوفود جاية تسلم وتزعن لدين الله وتبايعك على الإسلام، رسالتك تمت. هقول إيه؟ هقول أستغفر الله. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت السيدة عائشة تقول كان يتأول القرآن، فكان في سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومات عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لها قائل. خلاص زي ما قال ابن عباس ما أرى إلا أن الله ينعى نبيه. حتى ختام المجالس واحدة كده تقول لك سبحان الله، أي حد أنت بتقولي بعد الدرس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، مقبولة. ولو كنا قاعدين كده جلسة الستاير دي بكام والأنتريع منه إيه والتفصيلة دي إيه، نقول سبحانك اللهم بحمد لو غلطنا ولبخنا في فلانة وجبنا سيرتها. أما ده مجلس قرآن، ده احنا قاعدين نقرأ ونفسر. في الأولى لعل الله يغفر لنا الزلل ذنب حقيقي، في الثانية هو كده عقب الطاعات أفضل الذكر والاستغفار. لذلك تجد دعاء ختم المجلس وإن صح من العبد جلوسه وإن سكر الله وصلى على رسوله فلم يجد هذا المجلس حسرة، بل وجده بفضل الله عز وجل في الخزائن المدخر له بها عظيم الأجر، كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فشأن من يعرف جلال الله عز وجل وحقوق عبوديته أن يورثه ذلك انكثار، أن لا يورثه عزا واستكبارا، وأن يئن بين المذنبين اللي عندهم أنين المذنبين، ويتأوه بين تأوهات الطائعين، ولا ينام الليل ندما على ما فاته من تقصير ولو كان في طاعة كان يضيفها، وأن يقوم بفضل الله عز وجل مجردا نيته لأن يعبد ربه تبارك وتعالى عبادة المقصر في ليله فيعمر نهاره، وإذا أتى الليل المقصر في نهاره فليتوب في ليله. سبحان ربي عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اعتدنا بفضل الله عز وجل على أن تكون لنا بين يدي مواسم الخيرات كما تعلمنا من الشرع، وقفة قبلها ووقفة بعدها، وقفة قبلها نتهيأ لها ووقفة بعدها نستفيد بمرورها. فادنا الله إياكم وجعلنا وإياكم من أهل الفوز العظيم. في الحقيقة إن ذو الحجة وقفاته كتير جدا جدا، يعني إلا أني حاولت أن أختصرها في عناوين ملخصة أكتفي بخمسة منها. لكن والله يا جماعة الشعائر أضحية نتكلم عنها كده، يعني كيف غيرت من حال الفقير، كيف أثرت في حال الغني وقلبه، كيف سبحان الله أزالت الكبر والعجب وتواضع به ربها لربه تبارك وتعالى، بل كيف عوضه ربه تبارك وتعالى قبل انقضاء الشهر بما بذل سبحان الله من إنفاق. في حاجات كتيرة سبحان الله، موطن توسل العبد بربه تبارك وتعالى أن يعتقه من النار، ثم ينزل برد السكينة في قلب العبد أن الله عز وجل قريب مجيب قادر على أن يكون قد كتبه من العتقاء من النار. مواقف سبحان الله، سؤال العبد لربه تبارك وتعالى المغفرة بشتى نصوصها، مشاهد كثيرة اختصرت منها سبحان الله على خمسة عشان نبدأ بفضل الله عز وجل. أسأل الله من فضله في الأيام القادمة العودة ثانية إلى منهجنا الشرعي. اللهم انفع بينا وانهج بنا لرضوانك. اللهم أعنا على أن نريك منا خيرا. اللهم اجعلنا في هذه الأيام ممن فاز وحاز. اللهم اجعلنا ممن فاز وحاز. اللهم اجعلنا أوائل الفائزين في مسابقة الحج وفي مسابقة العشرة من ذي الحجة يا أكرم الأكرمين. اجعلنا ممن أعتق، اجعلنا ممن دعاك فأجبته وسأل فأعطيته وعاد إليك فقبلته. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن شهرنا وعطايانا ونفحتنا مطرودين، وأعطنا بفضلك خير ما تعطي السائلين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وجزاء